سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق، سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق، أحد فليس له شريك، أحد فليس له شريك، إنه فطر العباد وحكمه فرد تفرد بالجلال وبالسماء، علت الوجوه له وقد خشع الفلك، كل يسبح باسمه سبحانه، كل يسبح باسمه سبحانه، الشمس تشدو والكواكب والغسق، يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك، لا شبيه ولا شريك، عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، يا تشهدك القلوب، تشهدك القلوب، لكن بظل الحب تشهدك القلوب.